هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة صباح الخير. سنة راحت عاشت ويانا كل ساعات قليلة ونودع عام 2022. سنة جاية جديدة بتندهنا شايلة الحاجة. ساعات قليلة ويبدأ عاما جديدا يطل علينا من نافذة الأمل والتفاؤل. كل عام وأنتم بخير. خلينا نحطف كناويها نسهر ونعيش أسعد معكم اليوم هيلي سيلي. عزيزتي المستمعة ونحن نودع عام ونستقبل عام جديد بأحلام جديدة نبدأها بتهاني وأمنيات. أعزائي أهل مصر، أتمنى لكم كل حاجة حلوة في الرأس السنة الجديدة. أولا أتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يرضى على مصر، وأن السلام يعم العالم، وأن بإذن الله الجنيه المصري يعني يرجع تاني حضوره يخلينا نقدر نشتري اللي احنا عايزينه، ويخلينا أهلنا، ويخلينا كل اللي بيحبونا، ويسعدنا يا رب. أنا بتمنى للعالم كله ميري كريسمس أنا هابي نيو يير. يعني أنا من وأنا طفلة الحقيقة وأهلي بيجيبوا لي شجرة الكريسمس ونوزع هدايا الكريسمس، فيعني ده شعور جميل جدا، وبيبقى عشان الكريسمس قريب جدا من رأس السنة، فالاتنين العيدين اختلطوا ببعض. وكل سنة وكل طيب وبخير مسيحيين ومسلمين. دكتورة مشيرة عيسى. سنة جاية جديدة بتندهنا شايلة الحاجة. سنة راحت عاشت ويانا كل الحياة. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. انت هتفضل نايم على روحك كده يا اشرف؟ صح صح كده، ها، وخليك ذوق. اخليني ذوق؟ وانا من امتى مش ذوق يا غاده؟ الله، ليه كده؟ لانك مش واخد بالك ان النهارده كام في الشهر، وغدا اول الشهر. النهارده وغدا اول يناير طبعا عام 2023. مفيش، كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي يا شريكة حياتي. هقولها لك، والله هقولها لك مرات كتير قوي، بس النهاردة بالليل وفي ليلة راس السنة الجديدة. ودلوقتي يعني ما ينفعش تقولها لي؟ ينفع طبعا. يومك جميل يا غادة، يومك سعيد يا غادة، وسنة جديدة سعيدة عليك بإذن الله. استنى استنى وكمل بعد ما اشوف التليفون. استنى، خليك بنفس الروح. رودي يا غد، رودي، كل سنة وانتي طيبة. وانتي طيبة يا مسرات. السهرة الليلة دي عندنا، وهيكون موجود الأستاذ عمرو ومدام مها، والسهرة تحلى كمان وانتي معانا، انتي والأستاذ أشرف. برافو برافو مسرات، برافو، انا مبسوط انك بتعبري كويس عن استقبال العام الجديد. تلمستك يا استاذ عمرو، وهتشوف هتشوف انا هحاول ايه في سهرتنا الليله دي. وهتكون سهره جميله بوجود الجميع. العام الجديد نستقبله بكل حب. تمام، وبالتفاؤل واستبشار الخير. ايوه، واسمع مني بقى التهنئه اللي انا محضرها وهبعتها للجميع. قولي قولي قولي يا مسرات، قولي. يا من رجونا لهم كل خير وأحببناهم في الله لا غير. كل عام وأنتم بخير. هايل هايل يا مسرات، موعدنا كلنا عندك أنت والأستاذ عفاف. آه في أمسية هتكون جميلة في ليلة السنة الجديدة. اصبر عليا يا اشرف. طب الحقي بس الحاجه اللي على النار اللي في المطبخ يا غاده. رايحه لها ما تقلقش، بس استنى بس ببعت التهنئه دي. ايه ده وريني انت اللي بعتها لمين؟ لكل الاهل والحبايب والاصدقاء. طب سمعها لي بقى وانت بتبعتيها. حاضر. تهنئه من الوريد الى الوريد. الله. وقبل الزحمه والمواعيد بسلام. كل عام وانت سعيد. وعمر مدين. الله الله الله الله الله، دي تهنئه جميله قوي، والليله ان شاء الله هتكون سهره جميله. غاده يا قمر، انا جايه لك قبل السهره بتاعتنا بساعات. وماله يا مسرات، نورتيني يا حبيبتي. اتفضلي. اصل انت يعني كده ما شاء الله عليكي بتحبي التحضير الممتاز والشغل الراقي والذوق الجميل. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ وعايزه تحضيري للسهره تكوني راضيه عنه. ماشي يا مسرات. ها قولي. عفاف حضرت شويه حلويات وكنافه، وانا هكون محضره سد الحنك. سد الحنك؟ سد الحنك. ايوه في سهرة راس السنة. وماله حلو. الحمد لله، وهستقبل الحبايب اللي جايين السهرة، وأنا بتمنى لهم إن العام الجديد يكون عام البهجة والسرور. أيوة، ربنا يكتر في أفراحهم ويبارك لهم ويسعدهم. إحساسك إيه يا غادة لما تلاقي الأهل مجتمعين في مناسبة سعيدة؟ أشعر يا مسرات إنهم أضافوا إلى الحياة رونق وجمال، والمحبة بينهم تدوم يا رب. أيوة، والسعادة كلها. وشوفي بقى أنا محضرة إيه أسمعه لهم في ليلة راس السنة. يعني أنت سد الحنك وحتسمعيهم حاجة في راس السنة. يا ترى إيه هتغني لهم؟ لا، فيروز هانم حبيبتي وأغنية ليلة عيد. عزيزتي المستمعة، نهاية العام هي حصاد للأعمال الناجحة، وهي صورة مشرقة لكل من أراد النجاح في المستقبل. وفي الحوار التالي ألتقط صورة مشرقة للمرأة المصرية أبدعت وكرمت على مستوى العالم. معنا اليوم الدكتورة حبيبة حسن واصف، رئيس اللجنة الوطنية لعلوم التغذية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وخبير بالاتحاد الإفريقي في التغذية، وخبير بالاتحاد الأوروبي للتغذية. هي فازت من ضمن 9 علماء من جميع أنحاء العالم بلقب الأسطورة الحية من الاتحاد الدولي لعلوم التغذية. هو لقب يمنح لعلماء التغذية الذين تعدوا 80 عاما في السن، ولكن ما زالوا لهم العطاء في المجال العلمي. معنا الدكتورة حبيبة حسن واصف، بنهني حضرتك يا دكتورة. شكرا يا فندم، شكرا جدا. دكتورة حبيبة، يعني النجاحات اللي حضرتك حصلت عليها يعني في عمرك يعني المديد، وإن شاء الله مستمرة في العطاء في هذا المجال، مجال التغذية. ولكن في البداية نتكلم على دلالة هذا اللقب، لقب الأسطورة الحية من الاتحاد الدولي لعلوم التغذية، ماذا يعني؟ هذا اللقب بيعني حاجات كتيرة، من أهمها اللي حضرتك قلتيه، إن الشخص اللي بيحض بيدوله هذا اللقب بيكون لسه حتى فوق 80 سنة لسه مستمر في النشاط والعطاء، فعشان كده بتبقى الأسطورة حية لم تموت. فهذا اللقب لقب يعني بيدوه للناس اللي مستمرين في العمل وفي العطاء. حضرتك يعني تعتبري أول مصرية تحصل على هذا اللقب يا دكتورة، لقب الأسطورة الحية من الاتحاد الدولي لعلوم التغذية في طوكيو. أيوة أنا أول مصرية وأول سيدة تحصل على هذا اللقب. وكمان الجنسيات الثانية كان ما كانتش كتيرة، يعني كان في حد من أمريكا وحد من الصين وحد من يعني فرنسا ما كانتش موجودة، إنجلترا ما كانتش موجودة، هم 9 جنسيات منهم مصر. يعني حيثيات هذا اللقب أو هذه الجائزة إيه يا دكتور؟ الأهم حاجة هي لها شروط. أهم شرط إن التأثير بتاع العمل بتاعي في مجال التغذية كان على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الإقليمي وعلى الصعيد الدولي. فاللي ساعدني إن أنا أتلقى هذه الجائزة إن أنا قضيت 20 سنة في الأمم المتحدة. فالشرط بتاع العمل على الصعيد العالمي عندي موجود عندي، لأن أنا اشتغلت في التغذية أثناء 20 سنة دي على الصعيد العالمي الدولي. فالصعيد الوطني طبعا أنا كنت باحث تغذية في المركز القومي للبحوث في بداية المسار العلمي بتاعي، وبعدين بعد الأمم المتحدة رجعت الوطن واشتغلت تاني بالتغذية. ولكن على مستوى افريقيا ايضا، يعني حضرتك يعني بصمه على يعني في افريقيا، حضرتك كمان حصلت على جائزه الافراد الذين يؤثرون في تنميه افريقيا. ده كان يعني مناسبه جميله جدا، ما كنتش عارفه، كنت في مؤتمر اتحاد الجامعات والمنتدى بتاع الزراعة والأمن الغذائي والأمن التغذوي في نيروبي في كينيا، وبعدين في ختام المؤتمر قالوا لي تعالي كده على اقعدي على الترابيزة دي. فأنا قاعدة لقيت حوالي 6 أنصار، وبعدين طلع اسمنا اتنشر وطلع على في العرض المرئي اللي كان على الشاشة اسمنا، وإن احنا فزنا بالجائزة كسبعة أفراد علماء أثروا على تنمية أفريقيا. دي كانت مناسبة جميلة جدا، وأنا اشتغلت كتير وقت مع الأمم المتحدة وبرا الأمم المتحدة في بلاد أفريقية. أيضا حضرتك شاركت عدة مرات في تقرير التنمية البشرية في مصر. كان برئاسة الدكتورة هبة حندوسة اللي هي اقتصادية كبيرة جدا مهمة جدا في البلد. وأنا كنت من الفريق اللي كتب التقرير 4 مرات، يعني 2004 2005 و2008 و2010. الأستاذة الدكتورة حبيبة حسن واصف، يعني حضرتك أيضا لك العديد من المؤلفات والمنشورات العلمية، يمكن على مدار يعني تاريخك العلمي أثرتي من خلالها. الحاجات اللي أنا نشرتها يعني عملت في مجالات كتير، يعني مجال التغذية وفي مجالات تانية، يعني أنا اشتغلت في حاجات خصوصا كمان في مصر دلوقتي في الطفولة المبكرة مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، يعني عندي أبحاث في حتت كتير. لكن المهم إن أنا العمل بتاعي وأكتر حاجة خدت عليها الجائزة إن أنا بساهم في تحليل الوضع والتقييم والتخطيط للنهوض بالتغذية. يعني مش حكاية جايزة على بحث علمي، لا، يعني أنا بدخل في السياسة والاستراتيجيات النهوض بالتغذية، هي دي المساهمة بتاعتي. نستقبله بأجمل الكلمات والأمنيات. عدت سنة بحلوها وبمرها، بنجاح وإخفاق، بحزن وبفرح. كلنا عندنا حكايات نشاركها مع حبايبنا وكل القريبين مننا. كل واحد فينا عنده حكاية، حكاية فرح، حكاية سعي، حكاية طموح، واللي بيجمعنا كلنا هو الأمل. الأمل في بكرة، في تحقيق أحلامنا، الأمل في اللي جاي. أتمنى للمستمعين ولكل حبايبنا تحقيق كل اللي بنحلم بيه في العام الجديد. كل سنة وانتم طيبين. دعاء عصام. عزيزتي المستمعة، خلال عام 2022 كرمت المرأة المصرية في جميع المجالات، وهبة يوسف تلتقط لنا صورة مشرقة لمرأة أبدعت وكرمت خلال هذا العام. معنا مستمعينا الدكتورة وهاب سمير، أستاذ تصميم ومكملات الملابس، عضو المجلس القومي للمرأة فرع محافظة القاهرة. دكتورة وهاب، أهلا بحضرتك معانا، وكل سنة وحضرتك طيبة. أهلا بيكي، وكل سنة وانت طيبة، وجميع المستمعين معانا كل سنة وانتوا طيبين. حضرتك صورة مشرقة للمرأة المصرية، وعام 2022 شهد الكثير من الإنجازات والجوائز وأحداث جميلة خاصة بحضرتك، كلمينا عنها. الحمد لله سنة 2022 كانت بالنسبة لي سنة جميلة جدا، حصل لي أحداث فيها حلوة، ويمكن كان ختامها زي ما بيقولوا مسك فوزي بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية في مبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وإني قدرت أمثل بلدي في COP27 وألقيت المشروع بتاعي قدام الناس كلها باسم مصر، مش باسم كويهاد ولكن باسم مصر. يعني بالفعل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ومشاركة حضرتك فيها وحصولك على الجائزة في مؤتمر قمة المناخ، وقد إيه المؤتمر كان تنظيمه رائع جدا جدا. عايزة أقولك أنا هناك كنت مبهورة بالمستوى اللي كنا فيه، وشايفة الدول كلها حوالينا قد إيه سعدة بمصر وبالأجنحة اللي كانت موجودة وبالنظام. تحسي لا يعني كنت عايزة أقولك أنا قد إيه كنت فخورة وأنا هناك، وطول ما انا ماشي سعيده بقى ان انا مصريه والناس كلها عارفه ان انا مصريه، يعني فدي حلوه قوي، يعني عارفه احساس حلو ده، تفتكر كده ببلدك. أكيد. الناس كلها عاجبها اللي حاصل، المشاريع اللي كانت متقدمه كانت حلوه جدا، حتى الايفنتات والندوات بتاع كلها كانت على المستوى يعني الدولي، اقدر اقول لك تنظيميا جيده ممتازه، مش هقول جيده ممتازه بصراحه، كل حاجه كانت معموله حلوه قوي قوي هناك. كمان كانت الناس بتساعد بعض، يعني كان في حتى لو انت في حاجه مش عارفه بتلاقي 1000 واحد يساعدك. الشباب اللي كانوا زي الفل اللي هم رايحين متطوعين للتنظيم، امارات بنات واولاد، يعني ما اقولكيش كنت سعيده بيهم جدا وانا بشوفهم، ولما اسالهم يقول لك احنا جايين متطوعين عشان نبقى بنخدم بلدنا في COP27. فكان المؤتمر على مستوى دولي رائع، منظم تنظيم حلو قوي، وانا من وجهه نظري انه يعني هيبقى صعب للدول اللي تيجي بعدينا بقى التنظيم، ان هم يعني الموضوع كان منظم جدا عندنا لدرجه ان هم بعد كده الناس بقى هتعمل ايه بعدينا. وده كان حيز لبلدي والله، بس ده بجد ده حقيقه، واراء الناس كلها كانت كده. بالفعل كان انجاز عظيم في عام 2022، وتقديم الكثير والكثير من المشروعات التي تعمل على حمايه البيئه وتحسين نوعيه العمل، ومنها طبعا مشروع حضرتك. الحمد لله، يعني طبعا المشروعات كانت جميله كلها اللي كانت معروضه هناك من جميع، حتى مش من مصر بس، الاجنحه الدول الاخرى اللي كانت مشاركه. وانا مشروعي كان الخرده باب رزق، اللي هو بنوجد بيه رزق لجميع السيدات او للشباب اللي بيشتغلوا فيه، ان هم بينتجوا منتجات ويقدروا يفتحوا باب رزق جديد بحياه جديده بمستقبل جديد بتمكين اقتصادي للمرأة، بأنها تقدر تشتغل حتى وهي قاعدة في بيتها. دكتورة وهاب، نجاح المرأة المصرية في كافة المجالات والاستمرار في النجاح والتفوق والتقدم يتطلب التحلي ببعض الصفات، منها الصبر والمثابرة، تنظيم الوقت. عايزة أقولك متعب جدا جدا. يعني أنا من السيدات العاملات اللي لأ محتاج طبعا زي ما حضرتك قلتي، ومحتاج كمان تفهم من اللي حواليكي طبعا. يعني لازم أسرتك تكون متفهمة طبيعة شغلك، وان انت بتقضي وقت طويل جدا في شغلك، وان يبقى فيه مساندة منهم. ويمكن الحمد لله الحمد لله أنا مامتي يعني سبورت ليا بشكل رهيب. أنا بقول دايما نجاحي كله مامتي هي السبب فيه، وأي نجاح وأي مكانة بوصل لها الفضل الماما، ونجاحي كله هو مامتي. ربنا يبارك فيها يا رب. يا رب بتساعدني مساعدة جامدة جدا، حتى بنوتي دلوقتي بقت بتساندني. يعني لما بيبقى عندي شغل ومضغوطة، لما بسافر، لما مش في كل الأوقات بقدر أخدها معايا، فبقت هي تقوم بأنها بتبقى سبورت كمان ليا، عشان هي شايفة أن نجاحي بيساعدها وأن هي عايزاني أنجح وأكتر وأكتر. فعشان كده بقول بجانب الصفات اللي حضرتك قلتيها، مساندة الأهل دي مساندة مهمة جدا، لأن بيبقى الواحد غصب عنه بتبقي عصبية مضغوطة، عايزة صبورة، عايزة عايزة ال 24 ساعة يبقوا حتى 48 ساعة ما بقتش بتكفي، عايزة 72 ساعة في اليوم، وراكي كذا حاجة بتجري من هنا لهنا. الست المرأة العاملة بجد بتتعب جدا جدا، وفي نفس الوقت هي مش عايزة تأثر في بيتها، وده بيديها لود اكتر، ان هي بتبقى عايزه تعمل كل حاجه بيرفكت، شغلها بيرفكت، بيتها بيرفكت، تربيه ولادها بيرفكت. كل ده بيبقى لود على السيده نفسها، ففي اوقات بيبقى غصب عنها ان هي خلاص بقى عصبيه مش قادره. النهارده هيبقى الاهل سبورت ليها، كل ما هتبقى ناجحه اكتر وقت. مستمع، ومع نهاية عام وبداية عام جديد، جددي نيتك وعطائك وطموحك، واجعلي مع بداية هذا العام هي بداية للتفاؤل والإيجابية مع كل من حولك. وأيضا استمع إلى هذه الرسالة من آدم لحواء. آدم إلى حواء، حلاوة تقدم العمر. قبل منتصف العمر لا داعي للخوف على الإطلاق، وبعد منتصف العمر لا داعي للندم. حاولي تتمتعي بحياتك على قد ما تقدري، فمع كل إشراقة الشمس قومي وانهضي مع رفيقاتك لكل مكان ترغبين في رؤيته. زوري رفقائك القدامى، هذا اللقاء طبعا ليس لتناول طعام، بل عشان تقضي وقت طيب من العمر. موضوع المال المكتنز هو ربما لا يكون من أجلك أنت، فإن حان صرفه فانفقيه، وبعطائك هتسمو أيامك كلها وحتزين لك السنين. وعليك أن تبدري بالخير، فذلك هو عين اليقين. وحينما تشعرين بمتعة وحلاوة طبخ الطعام تناوليه، فإنه مصدر لسعادتك حينما يكون مصدر لصحتك، وليس أكثر من ذلك ولا أقل. وأسقى أرواح آدم معاشرة من ينادي زوجته مهما بلغ عمرها، يدلعها يعني: يا صغيرتي يا صغيرتي، فالحب يا صغيرتي هو التقاء روحين، والأرواح لا عمر لها. حط في اعتبارك صندوق معاشك. يعني ايه صندوق معاشك؟ صندوق معاشك اللي انت تقاضيتيه طوال حياتك بكل معانيه، من أعمال خير وبر ويقين، فهو أفضل ما تحتفظين به لنفسك. ليه؟ لتقديمه إلى الله عز وجل. اجعلي دائما لرحلة العمر أياما تضحكين فيها ويهز الفرح الأعماق، فإن ربح العمر هو ساعات السرور، وحواء الحكيمة هي التي تجعل كل عمرها ربحا. فتسامحي، فالماء الصافي ينساب، فغردي معه بصوت عال كصوت الكروان. الحياة سعيدة من أحلامي والاهتمامات والعلاقات، فإلى أعوان خير لكل من يتقدم به العمر. دكتور عصام أنيس، أستاذ الاتصال والإعلام. عزيزتي المستمعة، وفي هذا اليوم المميز وليلة رأس السنة، الشيف مريم زرن تعد لنا طريقة عمل بسكويت الجنزبيل. صباح الخير أعزائي المستمعين، معكم مريم. النهاردة عايزين نعمل حاجة من حلويات الكريسماس، فبنفكر نعمل بسكوت الجنزبيل. بسكوت الجنزبيل سهل ومكوناته بسيطة ومفيهوش شغل كتير. هو هنعمله كمان بطريقة سهلة وبسيطة جدا. أول حاجة هنحتاج 200 جرام زبدة، وهنحتاج كوباية لربع سكر بني. لو ما فيش سكر بني احنا كده بنحتاج قرفة، فلو ما فيش سكر بني هنحط معلقة صغيرة قرفة على السكر الأبيض وهنقلبها كويس. وهنحتاج بيضة وفانيليا، ومن كوباية ونص لكوبايتين دقيق، عشان حسب نوع الدقيق اللي عندنا بيلم في العجينة بسرعة أو بيشرب الزبدة بسرعة أو لا. وهنحط عليه معلقة صغيرة بيكنج باودر ومعلقة صغيرة جنزبيل. ده كل ده هنحطه على الدقيق. أول حاجة هنعملها هنجيب الزبدة ونحط عليها السكر ونقلب جامد قوي قوي قوي لغاية لما تبتدي تتجانس مع بعضها. وبعدين هننزل بالبيضة وهنحط عليها الفانيليا وهنقلب طبعا جامد جدا برضو لغاية لما تمسك معاهم. وبعدين هنحط الدقيق اللي عليه البيكنج باودر ومعلقة الجنزبيل الصغيرة، هننزل بيهم حبة حبة على البيض والزبدة والسكر اللي احنا عملناهم لغاية لما العجينة تمسك وتلم معانا. وبعدين بنقطعها ونعملها بتقاش اي شكل احنا عايزينه. في اشكال اللي هي عليها شجر الكريسمس وبابا نويل، وممكن لو ما عندناش خالص الاشكال دي بنعملها كورة صغيرة ونبططها من النص ونعملها في النص كده بالشوكة. هتبقى شكلها حلو وهتبقى علامة بتاعتها كأن فيها ثلاث شرط. وهنكون فتحين الفرن على 160، هو ما بيقعدش كتير في الفرن. هنحط صينية وهندهنها حبة زيت صغيرين خالص، وبعدين هنحطه في الفرن بياخد من 15 ل 20 دقيقة. وألف هنا وشفة، وأتمنى تكون الوصفة عجبتكم وكانت سهلة. ونبدأ عام جديد نستقبله بالأحلام والأمنيات. كل سنة وانتم طيبين، وعام جديد سعيد إن شاء الله علينا كلنا وعلى كل الناس اللي بنحبها. إن شاء الله تبقى سنة جديدة سعيدة علينا ونحقق فيها كل الأحلام اللي ما قدرناش نحققها السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت خلاص راحت بكل تعبها ومشاكلها وحلوها ومرها. لازم نركز على السنة الجديدة وعلى اللي احنا فيه، ما نخافش أبدا، نركز على أهدافنا وطموحاتنا وأحلامنا، وإن شاء الله تتحقق في السنة الجديدة إن شاء الله. نهى مجدي. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، ونحن نودع عام ونستقبل عام جديد. ندعو الله أن يكون هذا العام هو بداية لكل خير وسعادة للأسرة المصرية، وأن ينعم على وطننا بالأمن والأمان والرخاء. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وأسعدت معكم وبكم اليوم هيلة سالم.